Thank you. هسلم بس بقى. على الأقصر. أنا برضه شكرا على الأقصر ما شنو يعني. لكن على أول خمسة كده. أنا مش بس الحلوة دي. حتى أنت. لا والله حلوة. مصر مربينا. أنا مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا تفضل مولانا تفضل نور بالله عليك مرحبا نور مرحبا بالله عليك مولانا بالله عليك مولانا الحمد لله ولا يحمل الا الله وسبحان الله ولا ينبغي ان يكون التسبيح بالله لله الله اكبر ولا اكبر من الله ولله الحمد اللهم ربنا لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على ان علمتنا ان نقول الحمد لله ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ان شاء اماتنا وان شاء احيانا ونشهد ان محمدا عبده ورسوله سيدنا ومولانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ثم امر حقت مع نقطه بتعمل إشكال عند بعض الشباب الشيخ قررنا من سورة الزخرف وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وإحنا عندنا في اللغة النكرة إذا كررت كانت عين الأولى أما المعرفة النكرة إذا كررت كانت غير الأولى أما إذا كررت المعرفة كانت عين الأولى رأيت رجلا وأكرمت رجلا يبقى هم رجل واحد ولا اثنين اثنين نكرة قابل أكرمت رجلا وقابلت رجلا لكن لما أقول أكرمت الرجل وقابلت الرجل يبقى واحد ماشي طب ما تيجي في القرآن ألم نشرح لك صدرك لغاية ما ربك قال إيه فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا قال صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين ماشي طيب هي الآية وهو الذي في السماء إله إله دية إيه مش معرفة ما فيهاش ألف ولا إله وفي الأرض إله يبقى في قياس اللغوي بتاعنا نكرة يبقى الناء الأولى غير الثانية لا ده الملحظ هنا إنها صلة موصول الذي يبقى ما تبقاش اوعى تقول عليها الهنا نكره لانها صله الموصول وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله صله موصول ما هيش نكره لانها صله موصول الله ربي لا اريد سواه هل في الوجود حقيقه الاه الشمس والبدر من انوار حكمته والبر والبحر طيب من عطاياه الطير سبحه والوحش مدده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا لله في خلاياه والناس يعصوه جهرا والناس يعصوه ظهرا فيخطئهم وليس العبد وليس ربي ينساه لا اله الا الله محمد رسول الله انا هكمل نص دقيقه عشان عايز اسمع مشايخنا الافاضل ها انا هسال بعض الاسئله كده وعايزك تدور وهتلاقي جواب واحد اللي هو الله قل للطبيب تقطفته يا مرجى يا معالج الامراض من ارداك. ده نكته من رب العزه كده. معظم الاطباء بيموتوا بالتخصص المتخصصين بيه. طبيب القلب بيموت بالقلب. الله سبحان الله، عشان ما ننفتنش ببشريه بعض. قل للطبيب تخطفته يد الرجا اللي هو الموت يا معالج الامراض من ارداك. الجواب ايه؟ الله. قل للصحيح يموت بغير عله من يا صحيح بالملايا دهاما. الله. قل للمريض مات وعوفي بعدما حدثت ثمار الله من الذي عافاك. الله. قل للجنين في بطن امه معزولا بلا راع ولا مرعى من الذي يرعاك. قل للوليد ينزل من بطن امه يعيط. قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء عند الولادة من لم يرتاب. وإذا رأيت الثعبان ينفس سمه فقل له يا ثعبان من بالسم حاشاك. واسأله كيف تعيش أو تحيا يا ثعبان وهذا السم يملأ فاك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فقل له من الذي شق نواك. إنه الله. وخوفا من التطويل أدعو للفقيرة بالرحمة، اللهم أفسح لها في قبرها وجاف الأرض عن جنبها وزدها في حسناتها وتجاوز عن سيئاتها. اللهم كن لها ولا تكن عليها. اللهم عاملها بالفضل لا بالعدل وبالإحسان لا بالميزان وبالجبر لا بالحساب. اللهم شفع فيها نبيك. اللهم اسقها من حوضه شربة لا تظمأ بعدها أبدا. اللهم الهم آلها الصبر والسلوان. وأشكركم على حسن استماعكم وشكر الله سعيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا مولانا. ايه راح فيه خد؟ ما حضرتش خد والله. ها؟ ما حضرتش خد والله.